السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فهذا المجلس العاشر من مجالس قراءة في كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند أبواب القدر. قال رحمه الله تعالى: تفريع أبواب القدر، ذكر أول من تكلم في القدر. أخبرني أحمد بن محمد أبو حامد الوراق الطرسوسي قال حدثنا محمد بن حاتم بن نعيم المروزي قال حدثنا علي بن سعيد قال سمعت أحمد يقول: أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهدي، وسسلو رجل من الأساورة. كذا كتبت سسلو في السنة سسوية، في القدر الفريابي سنسوية، وفي بعض الكتب أيضا سوسن. نعم، كان هذا الرجل هو من أول من تكلم في القدر. والأساورة قال: قوم من العجم خرجوا في أول الإسلام، فمنهم من أقام البصرة فهم الأساورة. أخبرنا عبد الله، والاشتهر بهذا هو معبد الجهني، وسيأتي غيرها أيضا. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثني ربيع بن كلثوم بن جبر عن أبيه قال: قال أصحاب مسلم ابن يسار: كان مسلم يقعد إلى هذه السارية، فقال: إن معبدا يقول بقول النصارى، يعني معبدا الجهني. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: القدرية أشد اجتهادا من المعتزلة. ومعبد الجهني أول ما خرج كان في البصرة، ولذلك البصرة اشتهرت أو اشتهرت بالقول بالقدر. كان هذا في كثير من، حتى من انتسب إلى الرواية العبادة منهم كان في شيء من ذلك، كما اشتهر التشيع في أهل الكوفة على درجاته. قال رحمه الله: ذكر القدرية التي ترد على الله جل وعز. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي وسأله علي بن الجهم عمن قال بالقدر يكون كافرا، فقال أبي: إذا جحد العلم، إذا قال الله جل وعز لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم فجحد علم الله عز وجل فهو كافر. والسائل من هو؟ من السائل؟ مثال الإمام أحمد في هذه المسألة. لا، ليس عبد الله ضوي. لا، عبد الله يروي يقول: سمعت أبي وسأله علي بن الجهم. راجعوا ترجمة علي بن الجهم حتى تعرفوا من هو. طبعا ليس، لا علاقة له بالجهم بن صفوان أبدا. لا أبدا، ليس له علاقة بالجهم بن صفوان أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. لكن راجعوا ترجمته وسترون عجبا. نعم، قال: وسمعت أبي يقول: إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر، لأنه يزعم أنه لم يكن له علم حتى خلقه. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله عن عمرو بن عبيد قال: كان لا يقر بالعلم، وهذا الكفر بالله عز وجل. نعم، إذا ذكر القدر مباشرة معبد الجهني وعمرو بن عبيد كما قال الإمام أحمد ينكر. نعم، ينكر العلم، وهذا مما تقول المعتزلة. ولذلك كان رأس المعتزلة عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء. نعم، المعتزلة قدرية، الأشاعرة جبرية على النقيض. نعم، وكما قال أحمد رحمه الله: إن أقروا بالعلم خصموا، وإن نفوا العلم كفروا. سيأتي إن شاء الله مزيد من هذه الآثار في بيان هذه المسائل. لا أحد يستعجل،

وأن الإمام أحمد لم يقل شيئا من ذلك. فقال أحمد لم يذكر العهد الأول، إنما قال الفطرة الأولى التي فطر الناس عليها وهي الدين، أو قال التي فطر الناس عليها وهي الدين. وقال في غير موضع إن الكافر إذا مات أبواه أو أحدهما حكم بإسلامه. واستدل بهذا الحديث، فدل على أنه فسر الحديث بأنه يولد على فطرة الإسلام، كما جاء ذلك مصرحا به في الحديث، ولو لم تكن الفطرة عنده الإسلام لما صح استدلاله بالحديث. وقوله في موضع آخر يولد على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة لا ينافي ذلك، فإن الله سبحانه قدر السعادة والشقاوة وكتبهما، وقدر أنها تكون بالأسباب التي تحصل بها، كفعل الأبوين، تهويد الأبوين وتنصيرهما وتمجيسهما هو مما قدره الله أنه يفعل بالمولود، والمولود ولد على الفطرة سليما، وولد على أن هذه الفطرة السليمة بغيرها يغيرها الأبوان، كما قدر سبحانه ذلك وكتبه، كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله: كما ينتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. الرواية: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. تبين أن البهيمة تولد سليمة ثم يجدعها الإنسان، يعني يقطع من أذنيها، وذلك بقضاء الله وقدره، فكذلك المولود يولد على الفطرة سليما ثم يفسده أبواه. وإنما قال أحمد وغيره من الأئمة على ما فطر عليه من شقاوة أو سعادة، لأن القدرية يحتجون بهذا الحديث على أن الكفر والمعاصي ليس بقضاء الله وقدره، أعوذ بالله، بل مما ابتدأ الإنسان إحداثه. ولهذا قالوا لمالك بن أنس إن القدرية يحتجون علينا بأول الحديث، قال احتجوا عليهم بآخره، وهو قوله: الله أعلم بما كانوا عاملين. فبين الإمام أحمد وغيره أنه لا حجة فيه للقدرية، فإنهم لا يقولون إن نفس الأبوين خلقا تهويده وتنصيره، بل هو تهود وتنصر باختياره، ولكن كان سببا في حصول ذلك بالتعليم والتلقين. فإذا أضيف إليهما هذا الاعتبار فلا أن يضاف إلى الله الذي هو خالق كل شيء بطريق الأولى، لأنه سبحانه وإن كان خلقه مولودا على الفطرة سليما فقد قدره عليه، فقد قدر عليه ما سيكون بعد ذلك من تغييره وعلم ذلك. نعم، هذا النقل. وانظر شفاء العليل لابن القيم. قال أبو بكر الخلال رحمه الله: قوله كل مولود يولد على الفطرة. أخبرني يوسف موسى أن أبا عبد الله سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، قال: الفطرة التي فطر الله العباد عليها. وأخبرني محمد بن حسين أن الفضل حدثه، وأخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل. وأخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد ابن أبي محمد بن جعفر أن بل حدثهم سمعوا أبا عبد الله في هذه المسألة قال: الفطرة التي فطر الله عز وجل العباد عليها من الشقاء والسعادة. أخبرني منصور ابن الوليد قال: حدثنا علي بن سعيد أنه سأل أبا عبد الله عن كل مولود من يولد على الفطرة، قال: على الشقاء والسعادة. قاله: يرجع على ما خلق. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: الفطرة الأولى التي فطر الله عز وجل عليها. قلت له: أنا فما الفطرة الأولى؟ هي الدين. قال: نعم. أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله: كل مولود يولد على الفطرة، ما تفسيرها؟ قال: هي الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، شقي أو سعيد. وقال أبو عبد الله: سألني عن هذه المسألة إنسان بمكة وكان قدريا، لما قلت له كأني ألقمته حجرا. أخبرني عبيد الله بن حنبل بن إسحاق بن حنبل قال: حدثنا عاصم علي قال: حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن الحسن قال: قال الأسود بن سريع: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أو قال في بعض المغازي، فتجاوز قوم إلى الذرية ليقتلوها، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال قوم تجاوزوا إلى الذرية يقتلونها؟ قالوا: يا رسول الله، إنهم أولاد المشركين. فقال: إن خياركم أولاد المشركين، إنها ليست نسمة إلا تولد على الفطرة ثم لا تزال على ذلك حتى يعرب عنها لسانها، فإما يهوديا أو نصرانيا. سمعت أبا عبد الله وسألته عن معنى هذا الحديث، فقال لي: نقول الفطرة التي فطر الله عليها العباد من الشقاء

قال أبو داود: وهذا الأصفاطي ضربه الزنج فمات، فرأيته في المنام بعد موته فقلت له: أمت؟ قال: أنا حي. نعم. يقول في الحاشية: وحديث مسعود رضي الله عنه هذا شجع في حلوق القدرية، فهو من أوضح الأدلة على إثبات القدر والرد على القدرية، ولهذا صرح إمام القدرية عمرو بن عبيد لما سمعه برده وإنكاره. في تاريخ بغداد قال معاذ العنبري: سمعت عمرو بن عبيد يقول، وذكر حديث الصادق مسلوف، فقال: لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أجبته، ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لا رددته، ولو سمعت الله تعالى يقول هذا لقلت له: ليس على هذا أخذت ميثاقنا. قاتله الله. وعند اللالكائي قال ابن قتيبة في كتاب تأويل مختلف الحديث: حكي عن أبي الهذيل العلاف، هذا من كبار زنادقة المعتزلة، أنه لما روي له عن عبد الله بن مسعود هذا الحديث فقال: وكذب عبد الله بن مسعود على رسول الله. قال: وكذب أبو الهذيل الكافر الجاحد لعنه الله. نعم، وهذا كلام ابن قتيبة رحمه الله. نعم، كلام ابن قتيبة رحمه الله يقول: وكذب أبو الهذيل الكافر الجاحد لعنه. وقال إن عالم وله حسنات واجتهد، لعله كان يعني خفي عليه بعض الحق غفر الله له. هذا التمييع هذا ما كان للأسف، ما يعرف، لا يعرفون هذه الطرائق رحمة الله، رحمة الله عليه. قال أبو بكر الخلال: أخبرنا أحمد منصور الرمادي. بالنسبة يا إخوان الأسئلة أجيب عليها إن شاء الله بعد ما ننتهي من القراءة، حتى ما ينقطع الدرس ولا يتشتت الإخوة. أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، فيكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله عز وجل إليه الملك بأربع كلمات، فيقول: اكتب عمله وأجله، ويقول: اكتب شقيا أو سعيدا، ثم ينفخ فيه الروح: والذي نفسي بيده، إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسفك عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها، وإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسفك عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها. قرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن ربيع بن يزيد عن ابن الديلمي قال: سألت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن جف القلم، قال: إن الله عز وجل لما خلق القلم ألقى عليه من نوره، فمن أصاب منه شيئا اهتدى. أخبرنا حسن بن عرفة قال حدثنا أبو حذيفة النهدي موسى بن مسعود قال حدثنا الهيثم بن جهم عن عاصم بن بهدلة، عاصم بن أبي النجود المقرئ المعروف، عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النطفة إذا استقرت في الرحم نالت كل شعر وبشر، ثم تكون نطفة 40 ليلة، ثم تكون علقة 40 ليلة، ثم تكون مضغة 40 ليلة، ثم تكون عظاما 40 ليلة، ثم يكسو الله العظم لحما فيقول الملك: أي ربي شقي أم سعيد؟ أي ربي ذكر أم أنثى؟ فيقضي الله ويكتب الملك، ثم يقول: أي ربي شقي أم سعيد؟ فيقضي الله عز وجل ويكتب الملك، ثم يقول: أي ربي ما أجله ورزقه؟ فيقضي الله ويكتب الملك، وأنتم تعلقون على أولادكم التمائم، يعني أن هذه ليست نافعتهم. ليس معنى ذلك عدم فعل الأسباب، لا، فعل الأسباب أمر شرعي مأمور به، لكن وينكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه، بل حتى كان إبراهيم النخعي قال، وكان أصحاب مسعود يكرهون ذلك من القرآن وغيره، يعني تماما يتعلق بالقرآن وغيره، كانوا يكرهون ذلك، يقول: أنتم تعلقون على أولادكم قد كتب عليهم الشقاء والسعادة والخير والشر. قرن عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا معاذ قال حدثنا الأغبص عمرو بن الوليد قال: قلت لمعاذ ابن منصور: من حدثك أن أبي بن كعب رد ابن مسعود رضي الله عنه عن حديث القدر؟ قال: فقال: حدثني رجل لا أعرفه. قال: فقلت: فأنا أعرفه. قال: فقال: من هو؟ قلت: الشيطان. قوله المعاصي أفاعيل العباد من عند الله مقدرة. أخونا أبو بكر المرودي قال سئل أبو عبد الله عن الزنا بقدر، فقال الخير والشر بقدر، ثم قال الزنا والسرقة، وذكر عن سالم وابن عباس أنهم قالوا الزنا والسرقة بقدر. نعم، وهذا في آثار كثيرة جدا أطال فيها الآجري في الشريعة، قرأناها في كتاب الشريعة، ذكر آثار كثيرة في هذا الباب. ثم قال أبو عبد الله كان ابن مهدي، يعني عبد الرحمن المهدي شيخه، لسألوه عن ذا، فقال الخير والشر بقدر، ففحشوا عليه فقال له الزنا والسحاق بقدر، فكأنه أنكر هذا وقال قد أجابهم إلى أن الخير والشر بقدر، فجعلوا يذكرون له مثل هذه الأقدار. أخبرنا الدوري قال سمعت يحيى يقول كان عبد الرحمن المهدي من أبعد الناس في القدر، قال وجاءوا إلى عبد الرحمن المهدي فقال له قل السحاق بقدر، يعني سحاق النساء، فقال لا أقول يستخف بي، ولكنه قال كل شيء بقدر. نعم، هذا حال بعض الناس نسأل الله العافية، يأتي رجل من العلم يتكلم بكلام الذي نص عليه الحديث، ثم يأتي هؤلاء ويشققون عليه ويجلسون يمتحنونه، قل كذا بكذا، قل، حتى يجيبهم في كل ما يريدون، نسأل الله العافية. أخبرنا العباس بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم قال حدثني أحمد بن علي الأبار قال حدثنا أبو قدامة السرخسي قال جاءوا إلى عبد الرحمن فقالوا قل الزنا بقدر، قال اللواط بقدر، فقال أم مهدي نهينا عن مجالسة السفهاء، قال نهينا عن مجالسة السفهاء. أخبرني محمد ابن أبي هارون قال حدثنا الحسن بن ثواب قال حدثني أبو عبد الله قال حدثني إسماعيل عن أبي هارون الغنوي عن أبي سليمان الأزدي عن أبي بحر مولى بني عفراء قال كنت عند ابن عباس فقال رجل الزنا فقال رجل نعم فقال رجل الزنا بقدر، قال أبو عبد الله وفيه كلام آخر، أي نعم. قال وحدثني أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن عمر بن محمد قال كنت عند سالم فسأله رجل الزنا بقدر، قال نعم، فذكر رجل عند أبي عبد الله تمام الحديث يقدره عليه ويعذبه، فأخذ كفة من حصى فضرب به وجهه. وأخبرني علي بن محمد قال حدثنا الحسن ابن ثواب أنه سأل أبا عبد الله الزنا بقدر، فحدثني أحمد قال حدثنا إسماعيل فذكر مثله سواء. أخبرنا أبو بكر المرودي قال قال رجل لأبي عبد الله إن عندنا قوما يقولون إن الله خلق الخير ولم يخلق الشر ويقولون القرآن مخلوق، فقال هذا كفر، هؤلاء قدرية جهمية، الخير والشر مقدر على العباد. قيل له الله خلق الخير والشر، قال نعم الله قدره. أخبرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت أبا عبد الله قال له رجل يلجئني القدر إلى أن أقول الزنا بقدر والسرقة بقدر، قال الخير والشر من الله. لذلك السلف قالوا عن هؤلاء القدرية أنهم مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يؤمنون بخالقين، خالق للخير وخالق للشر، خالق للنور وخالق للظلمة. هؤلاء القدرية يقولون الله خلق الخير ولم يخلق الشر، طيب الشر من خلقه؟ فلذلك هم شابهوا المجوس في هذا. أخبرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت أبا عبد الله قال له رجل يلجئني القدر إلى القول إلى أن أقول الزنا بقدر والسرقة بقدر، قال الخير والشر من الله. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن القدر فقال الخير والشر بقدر والزنا والسرقة وشرب الخمر كله بقدر. أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل سمعت أبا عبد الله قال أفاعيل العباد مخلوقة وأفاعيل العباد مقضية بقضاء وقدر، قلت الخير والشر مكتوبان على العباد، قال المعاصي بقدر، قال وسمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول المعاصي بقدر، قال أبو عبد الله والخير والشر بقدر والطاعة والمعصية بقدر وأفاعيل العباد كلها بقدر. وقال حنبل عن رجل من عبد الرحمن بن مهدي قال من قال المعاصي ليس بقدر فقد أعظم على الله الكذب، قال أبو عبد الله ما أحسن ما قال عبد الرحمن، قال أبو عبد الله فمن لم يؤمن بالقدر ورده فقد ضاد الله عز وجل في أمره ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به وجحد القرآن وما أنزل الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل النار فهو من أهلها، ومن كان من أهل الجنة فهو من أهلها، وأفاعيل العباد مخلوقة مقضية عليهم بقضاء وقدر، والخير والشر مكتوبان على العباد، والمعاصي بقدر. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن القدر فقال: القدر قدره الله عز وجل على العباد. فقال رجل: إن زنى فبقدر، وإن سرق فبقدر. قال: نعم، الله قدره عليه. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا محمد بن سفيان قال: حدثنا هارون قال: قلت لأبي عوانة: عدني. قال: ما ترجو أن أعيدك ويجيء القدر فيحول بيني وبين رأيي فآثم. قال: وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله وذكر موعدا فقال: إن قدر. أخبرني أحمد بن حسين بن حسان أن أبا عبد الله سئل عن القدر فقال: الخير والشر مقدران. وأخبرني يوسف موسى أن أبا عبد الله سئل عن القدر فقال: خيره وشره كتبه الله عز وجل على العباد. قيل له: من الله؟ قال: فممن؟ وأظنه قال: نعم، فممن. أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: قلت لأبي عبد الله: إن قوما يحتجون بهذه الآية: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فبنفسك. فقال أبو عبد الله: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، والله قضاها. يعني بسبب أصبت بالسيئة بسبب ذنبك، لكن الله هو الذي خلقها وقدرها عليك. أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد الله قال: الزنا بقدر، والعجز والكيس بقدر، قدر الله ذلك على العباد، فمن أتى من ذلك شيئا فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر، وهن من قدر الله. أخبرنا إبراهيم مالك قال: حدثنا الحنيني عن مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: العجز والكيس بقدر. أخبرني علي بن حسين أن حنبل بن إسحاق حدثهم قال: قال أبو عبد الله: ونؤمن بالقدر خيره وشره. قال: ومن قال بالقدر وعظم المعاصي فهو أقرب، مثل الحسن وأصحابه. نعم. قلت: من من أصحاب الحسن؟ قال: علي الرفاعي ويزيد الرقاش ونحوه، ومن قال بالإبطال بالرؤية كان أشد قولا وأخبث. قال أبو عبد الله: وكان عمرو بن عبيد ونظرائه يقولون بهذا. ثم قال أبو عبد الله: في القرآن كذا وكذا موضع رد على القدرية. قلت: والذي يلزمه القدرية؟ قال: قول الله عز وجل. الذي يلزمه القدرية؟ قال: قول الله عز وجل: وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال: إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي غير موضع: ولو تدبر إنسان القرآن كان فيه ما يرد على كل مبتدع بدعته. نعم، هنا تعليق على مسألة نسبة الحسن البصري رحمه الله إلى القدر. هنا قال: ومن قال بالقدر وعظم المعاصي فهو أقرب، مثل الحسن وصحبه. قال في الحاشية: والحسن ها هنا والبصري الإمام المشهور رحمه الله قد اتهم بالقدر بسبب كلام صدر منه يعظم فيه أمر المعاصي ويرد به على من احتج بفعل المعاصي على القدر. ففي كتاب الضعفاء للعقيلي قال: حماد بن زيد كان معبد الجهني أول من تكلم في القدر بالبصرة، وكان عطاء بن أبي ميمونة فكأن لسانه سحر. قال: وقد رأيته وكان يرى القدر. قال: وكان يأتياني الحسن يعني بصري فيقولان: يا أبا سعيد، إن هؤلاء الملوك يسفكون دماء المسلمين ويأخذون الأموال ويفعلون ويقولون، إنما تجري أعمالنا على قدر الله. فقال: كذب أعداء الله. قال: يتعلقون بمثل هذا وشبهه عليه فيقولون: يرى رأي القدر. وفي العلل ومعرفة الرجال قال أبو معاوية: حدثنا هشام وسألته عن الذي ذكر من أمر الحسن في القدر فقال: كذبوا، إنما تغفلوا الشيخ بكلمة فقالوا عليه. هذا في كل زمان يأتون إلى أهل العلم ويأخذون منهم إجابة ثم ينشرونها على حسب فهمهم هم، على حسب فهمهم هم. وفي سنن ابي داود عن قال ابن عون: لو علمنا ان كلمه الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابا واشهدنا عليه شهودا، ولكن قلنا: كلمه خرجت لا تحمل. وفي كتاب الابانه عن العلاء بن عبد الله قال: دخلت على الحسن فقلت: وددت انك لم تتكلم بالقدر بشيء. فقال: وانا وددت اني لم اكن تكلمت فيه بشيء. هي كلمه خرجت منه ولم يقصدها، لكن اهل الاهواء من القدريه تمسكوا بها فنسبوه إليهم. وأقوال الحسن البصري في إثبات القدر والرد على القدرية وتكفيرهم مما لا يمكن جمعه ها هنا. وقد أكثر أئمة السنة من الاستشهاد بأقواله في أبواب القدر لتبرئته من مذهبهم. ففي السنة لعبد الله عن الحسن قال: من كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن. وروى الفسوي في المعرفة والتاريخ بإسناد صحيح الحسن أنه قال: من كذب بالقدر فقد كفر. وعند أبي داود في السنن عن ابن عون قال: كنت أسير بالشام فناداني رجل من خلفي فالتفت فإذا رجاء بن حيوة فقال: يا أبا عون، ما هذا الذي يذكرون عن الحسن؟ قلت: إنهم يكذبون الحسن كثيرا. قال: لا جري بالشريعة، بطل الدعوة القدرية على الحسن، إذ زعموا أنه إمامهم يموهون على الناس ويكذبون على الحسن، لقد ضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا. نعم. قلت هنا ذكر، قال: من من أصحاب الحسن؟ قال: علي الرفاعي وزيد الرقاشي. نعم. وعلي ابن علي الرفاعي اليشكري أبو إسماعيل البصري قال: أبو حاتم كان حسن الصوت بالقرآن فاضلا بنفسه. وسئل أحمد عن حديث علي بن علي فقال: صالح. قيل: قد كان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: كذا كان يقال. وهنا يزيد الرقاشي، نعم، أبو عمرو البصري القاص من زهاد أهل البصرة، قال: أحمد لا يكتب حديث يزيد الرقاشي. قلت له: فلما ترك حديثه لهوى كان فيه؟ قال: لا، ولكن كان منكر الحديث، وقال شعبة وقال شعبة يحمل عليه، وكان قاصا ورجل زاهد صاحب مواعظ. نعم، ولكن لم يكن من أهل ضبط الحديث، لم يكن الحديث صمت. وقال ابن معين: كان رجل صالح وليس حديثه بشيء. نعم، هذا يكثر في العباد. نعم. قال حنبل، نعم، انتهت الحاشية. قال حنبل: وحدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عمرو قال: قلت لابن منبه ودخلت عليه فأطعمني من جوزة في داره، فقلت له: وددت أنك لم تكن كتبت في القدر كتابا قط. قال: وانا وددت اني لم افعل. قال حنبل: سالته ابا عبد الله ذلك فقال: يريد كتاب وهب، كتاب الحكمه، وهب بن منبه، ويذكر فيه المعاصي وينزه الرب عز وجل ويعظمه. قال ابو عبد الله: وهؤلاء يحتجون به، يعني القدريه. قال حنبل: وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن داود عن الشافعي قال: ما ابتدع في الاسلام بدعه الا وفي كتاب الله عز وجل ما يكذبه. واخبرني عبد الملك ميمون قال حدثني هارون المعروف قال حدثني سفيان عن عمرو قال قلت لابن منبه واتيت ودخلت عليه واطعمني جوزا من جوزه في الدار، وقلت: وددت انك لم تكن كتبت كتابا من القدر قد. قال: وانا وددت اني لم افعل. نعم. قال عبد الملك: وذكر لي أبو عبد الله قال: حج وهب بن منبه سنة 100، فذهب إليه عطاء والحسن بعد عشاء الآخرة يسلمان عليه ويذكرانه شيئا من أمر القدر، فأبسا في باب من الحمد، فما زال كذلك إلى أن فجر الصبح تفرغوا ولم يذاكروه شيئا. أخبر بكر بن سهل الدمياطي بدمياط قال حدثنا شعيب بن يحيى قال حدثنا الليث عن هشام بن إبراهيم بن محمد ابن علي عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يقول: كل شيء بقدر، حتى وضعك يدك على خدك. نعم. نعم، يقول هنا في الحاشيه وفي الابان الكبرى عن يزيد الخراساني قال: بين انا ومكحول اذ قال يا المنبه: اي شيء بلغني عنك في القدر؟ قال: عني. قال: نعم. قال: والذي كرم محمدا صلى الله عليه وسلم بالنبوة، ولقد اقترأت من الله عز وجل 72 كتابا، منه ما يسر ومنه ما يعلن، ما منه كتاب إلا وجدت فيه من أضاف إلى نفسي شيئا من قدر الله فهو كافر بالله. فقال مكحول: الله أكبر. أخبرني عبد الله بن إسماعيل قال حدثنا أبو يحيى زكريا بن الفرج قال حدثنا أبو عمران المقري قال حدثنا عبد الرحمن صالح الكوفي عن حسين الجعفي عن فضيل بن عياض وسفيان الثوري في قوله: غلبت علينا شقوتنا، قال: غلب علينا قضاؤك. أخبرنا الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثني سالم بن عجلان الأطرش عن سعيد بن جبير عن العباس رضي الله عنهما قال ما غلا أحد من قدر إلا خرج من الإيمان. في الحاشية ذكر عن الكرجي في كتاب نكت القرآن قال قوله تعالى إخبارا عن أهل النار قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين حجة على المعتزلة والقدرية لأن الله جل جلاله لم يخصهم نعم بهذا القول إنما أخساهم باتخاذهم المؤمنين سخريا وضحكهم منهم وكيف ينكر عليهم ما قالوا قد قال تبارك وتعالى فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق. نعم الرد على القدرية هو قولهم إن الله جبر العباد على المعاصي. نعم باقي عندنا بابين هذه نقرأها إن شاء الله ونكون انتهينا من أبواب القدرية والدرس القادم في الإيمان والرد على المرجئة. الرد على القدرية هو قولهم إن الله جبر العباد على المعاصي. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال سمعت أبا عبد الله يناظر خالد بن خداش يعني في القدر فذكروا رجلا وقال أبو عبد الله إنما كره من هذا أن يقول جبر الله عز وجل. أخبرنا أبو بكر المرودي قال قلت لأبي عبد الله رجل يقول إن الله جبر العباد يعني أجبر العباد فقال هكذا لا تقل وأنكر هذا وقال يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وأخبرني محمد ابن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال كنت يوما عند أبي عبد الله فجاء رجل فقال له إن فلانا قال إن الله جبر العبادة على الطاعة قال بئس ما قال. أخبرنا محمد علي السنسار قال حدثنا المهنا قال سألت أبي عبد الله عن منصور بن سعد قال بصري فقلت روى عنه ابن مهدي غير ذاك الحديث قال نعم روى عنه حديثا آخر غريبا قلت اذكره لي فحدثني عبد الرحمن المهدي عن منصور بن سعد عن عمار بن أبي عمار فذكر الحديث. نعم أحمد رحمه الله وغيره من العلم كانوا ينكرون لفظة جبارة ويذكرون اللفظة التي وردت في الحديث. نعم اللفظة الشرعية التي وردت في النصوص بدل جبر ما هي؟ ما هي اللفظة؟ أحسنت جبلة. نعم جبلة جبلة ورد فيها النص لعله يأتي إن شاء الله في هذا الباب أو غيره. قال وأخبرني عصمة ابن عصام قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن ابن سعد وأخبرني أبو يحيى زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو طالب قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن منصور بن سعد عن عمار بن أبي عمار قال سألت أبا هريرة عن القدر فقال يكفيك آخر الآية في الفتح قال أبو عبد الله قوله ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. زاد أبو طالب فوصفهم الله عز وجل في التوراة والإنجيل قبل أن يخلقهم. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سمعت أحمد يقول حدثنا هشيم قال أنبانا داود بن أبي هلب عن مطرف ابن الشخير قال لم نوكل إلى القدر وإليه نصير. قال مهنا وسمعت ضمرة يعني ابن ربيعة يقول قال مالك بن أنس لم نؤمر أن نتكل على القدر وإليه نصير يعني نعمل لكن نحن صائرون إلى ما كتب علينا. وأخبرنا أبو بكر المرودي قال كتب إلي عبد الوهاب في أمر حسين بن خلف بن البختري العكبري وقال إنه قد تنزه عن ميراث أبيه فقال رجل قدري إن الله لم يجبر العباد على المعاصي. فرد عليه أحمد بن رجاء فقال إن الله جبر العباد أراد بذلك إثبات القدر. فوضع أحمد بن علي كتابا يحتج فيه فأدخلته على أبي عبد الله فأخبرته بالقصة فقال ويضع كتابا وأنكر أبو عبد الله عليهما جميعا على ابن رجاء حين قال جبر العباد وعلى القدري الذي قال لم يجبر العباد وأنكر على أحمد بن علي وضعه الكتاب واحتجاجه وأمر بهجرانه لوضع الكتاب وقال لي يجب على ابن رجاء أن يستغفر ربه لما قال

أخبرنا محمد عبد الصمد قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر فقال الزبيدي أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل، ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحبه. وقال الأوزاعي ما أعرف للجبر أصلا من القرآن ولا السنة، فأهاب أن أقول ذلك، ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما وصفت هذا مخافة أن يرتاب رجل من الجماعة والتصدير. أخبرني الحسن ابن سفيان المصيصي قال حدثنا محمد بن آدم بن سليمان قال حدثنا يحيى بن اليمان عن ابن جريج عن زيد بن أسلم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال جبلتهم على الشقاء والسعادة. واخبرنا الحسن بن احمد الكرماني قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن سفيان عن ابن جريج عن زيد بن اسلم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قال ما جبلوا عليه من شقوه وسعاده. اخبرنا عبد الله بن احمد قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا ابو معشر عن محمد بن كعب انه قال انما تسمى الجبار لانه يجبر الخلق على ما اراد. اخبرنا محمد عبد الرحمن الدمياطي قال حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا معشر عن محمد عن حدثنا ابو معشر عن محمد بن كعب مثله. نعم هنا في الحاشية قال نقل أيضا عن ابن تيمية رحمه الله قال وهو يتكلم عن من قال رد على القدرية أن العباد مجبورون على أفعالهم قال اتفق سلف الأمة وأئمته على إنكار ذلك وقالوا رد بدعة ببدعة وقابل الفاسد بالفاسد والباطل بالباطل. وقال فهذان الجوابان اللذان ذكرهما هذان الإمامان في عصر تابعي التابعين من أحسن الأجوبة. أما الزبيدي فهو محمد الوليد صاحب الزهري فإنه قال أمر الله أعظم قدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل، فنفى الجبر، وذلك لأن الجبر المعروف في اللغة هو إلزام الإنسان بخلاف رضاه، كما يقول الفقهاء في باب النكاح هل تجبر المرأة على النكاح أو لا تجبر، وإذا عضلها الولي ماذا تصنع، فيعنون بجبرها إنكاحها بدون رضاها واختيارها، ويعنون بعضلها منعها مما ترضاه وتختار. فقال الله أعظم من أن يجبر أو يعضل، لأن الله سبحانه قادر على أن يجعل العبد مختارا راضيا لما يفعله ومبغضا وكارها لما يتركه كما هو الواقع، فلا يكون العبد مجبورا على ما يحبه ويرضاه ويريده وهي أفعاله اختياره، ولا يكون معضولا عما يتركه فيبغضه ويكرهه أو لا يريده وهي تركه الاختيار. وأما الأوزاعي فإنه منع من إطلاق هذا اللفظ وإن عنا به هذا المعنى حيث لم يكن له أصل في الكتاب والسنة، فيفضي إلى إطلاق لفظ مبتدع ظاهر في إرادة الباطل وذلك لا يسوغ، وإن قيل إنه يراد به معنى صحيح، وجواب الأوزاعي أقوم من جواب الزبيدي، لأن الزبيدي نفى الجبر والأوزاعي منع إطلاقه، إذ هذا اللفظ قد يحتمل معنى صحيحا فنفيه قد يقتضي نفي الحق والباطل، كما ذكر الخلال عن محمد ابن كعب قال إنما سمي الجبار لأنه يجبر الخلق على ما أراد، فإذا امتنع من إطلاق اللفظ المجمل المحتمل المشتبه زال المحذور وكان أحسن من نفيه، وإن كان ظاهرا في المحتمل المعنى الفاسد خشية أن يظن أنه ينفي المعنيين جميعا. وقال فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل، ويراعون أيضا الألفاظ الشرعية فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه، ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطل نسبوه إلى البدعة أيضا، وقالوا إنما قابل بدعة ببدعة ورد باطلا بباطل. الرد على القدرية في قولهم في المشيئة والاستطاعة إلينا، نعم هذا الباب الأخير ونقف بعده إن شاء الله انتهينا من أبواب القدرية والرد على القدرية. أخبرني يوسف موسى أن أبا عبد الله سئل عن أعمال الخلق مقدرة عليهم من الطاعة والمعصية قال نعم. قيل والشقاء والسعادة مقدران على العباد قال نعم. قيل لو الناس يسيرون إلى مشيئة الله فيه من حسن أو سيء قال نعم. وأخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وذكر عنده أن رجلا محدثا قال ما شاء الله يفعل وما لم يشاء لم يفعل، فقال رجل عنده ما شاء الله أو ما لا يشاء الله يفعل، فاستعظم ذلك. قال: قلت يستتاب. قال: إيش يستتاب؟ هذا الكفر. نعم. وأخبر أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عمن قال إن من الأشياء شيئا لم يخلقه الله، هذا يكون مشركا؟ قال: إذا جحد العلم فهو مشرك يستتاب، فإن تاب وإلا قتل إذا قال إن الله عز وجل لا يعلم الشيء حتى يكون. أخبرني عثمان بن عصام قال: حدثنا حنبل قال أبو عبد الله: الاستطاعة لله والقوة لله، ما شاء الله كان من ذلك وما لم يشأ لم يكن، ليس كما يقول هؤلاء يعني المعتزلة الاستطاعة إليهم. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: قال رجل يا أحمد حنبل، قال رجل: أنا كافر برب يرزق أشناس. نعم، أشناس هذا أشناس التركي، أحد أمراء المأمون والمعتصم والواثق، وكان يتعانى المسكر أو يتعاطى، ونظروا في أعطيات المعتصم لأشناس فبلغت 40,000 درهم، يعني 40 مليون. ولما مات في سنة 52 و200 خلف 100,000 دينار، فأخذ المعتز بالله. نعم. قال رجل لأحمد حنبل، قال رجل: أنا كافر برب يرزق أشناس. فقال: هذا كافر. وقال الميموني في موضع آخر: فسمعت أبا عبد الله يقول في عقب كلام هذا الشيخ: هذا هو الكفر بالله. أخبرنا أبو بكر المرودي قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا حبيب بن شعيب قال إياس بن معاوية: ما كلمت أحد من أهل الأهواء إلا القدرية، قلت لهم: أخبروني عن الظلم، ما هو في كلام العرب؟ قالوا: أن يأخذ الرجل ما ليس له. قال: قلت: فإن الله له كل شيء. واخبرني ابو بكر المروذي قال: حدثنا محمد بن سفيان قال: حدثنا ابراهيم بن الصمد قال: قلت لوهب بن جرير بن عباد بن صهيب يقول: لا اقول شاء الله ان يقال ثالث ثلاثه. قال: فقال وهب: يا عدو الله، نعم، شاء الله ان يقال ثالث ثلاثه، يا عدو الله، شاء الله ان يقول ثالث ثلاثه. واومأ وهب باصابعه الثلاثه من يده اليمنى. قال ابراهيم: فلقيت ابن داود فاخبرته بقول وهب، فقال ابن داود: صدق وهب. فلم يسأله فقال: لو شاء الله عز وجل لأجف ألسنتهم، هو الذي خلق أبا بكر الصديق أبا بكر وأبا جهل أبا جهل. وأخبرني حفص بن إسماعيل الكرماني قال: قلت لإسحاق يعني بن راهويه: ما معنى قوله لا يكون أحدكم إمعة؟ قال: يقول: إن ضل الناس ضللت وإن اهتدوا اهتديت. أخبرني يزيد بن عبد الله الأصبهاني قال: حدثنا أحمد بن إسماعيل قال: سمعت محمد بن مبارك الصوري يقول: قال رجل سفيان بن عيينة: قد وعظ الناس عظة رقت منها قلوبه، فقام إليه فقال: يا أبا محمد، ما تقول إن قمت إلى هذا المنبر فعاهدت الله ألا أعصيه بعد يوم هذا؟ قال: فقال له سفيان: ومن أعظم منك جرما إن تأليت على الله عز وجل ألا يمضي فيك حكمه، يعني سوف تعصي، وهذا مما قدره الله عليه. أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: قيل لأبي عبد الله: رجل قدري أعوده؟ قال: إذا كان داعية إلى هوى فلا. أخبرني موسى بن سهل الشاوي قال: حدثنا أحمد بن محمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث قال: قيل لأبي عبد الله: قدري أعوده؟ قال: إن كان داعية يدعو فلا. أخبرني محمد علي قال: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: قيل لأبي عبد الله: أصلي عليه يعني على القدري، فلم يجب. فقال العبادي وأبو عبد الله: اسمع، إذا كان صاحب بدعة فلا يسلم عليه ولا يصلى خلفه ولا عليه. فقال أبو عبد الله: عافاك الله يا أبا إسحاق وجزاك خيرا كالمعجب بقوله. وأخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثني ابراهيم بن الحارث قال: قيل لابي عبد الله: القدر اصلي عليه، فلم يجب ابو عبد الله، فقلت انا له وابو عبد الله يسمع: اذا كان صاحب بدعه فلا يكلم ولا يسلم عليه ولا يصلى خلفه ولا عليه. فقال ابو عبد الله: عافاك الله يا ابا اسحاق وجزاك خيرا كالمعجب بقولي. اخبر الميموني قال: حدثنا احمد قال: حدثنا ابن حنبل قال: حدثنا مروان بن شجاع قال: حدثني سالم بن عجلان الأفطس قال: حدثني سعيد بن جبير بن عباس قال: ما غلا أحد بقدر إلا خرج من الإيمان. انتهى الكلام على أبواب القدرية، وبه ينتهي الكلام، به ينتهي هذا الدرس لهذه الليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.